أحسن الله إليكم. منور من مصر تقول: شيخنا الكريم بارك الله فيكم، هل الحجامة تفطر الحاجم والمحتجم أم المحتجم فقط لخروج الدم الذي يضعفه؟ الأصل أنه يفطر الحاجم والمحجوم، هكذا جاء الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. جاء هذا عن عدد من الصحابة: أفطر الحاجم والمحجوم، ونص العلماء على هذا، لكن عللوا فطر الحاجم بأنه يحتاج إلى شفط المحجمة وأنه ربما تسرب كذا. منهم من يقول بل هذا تعبدي. والآن ظهرت آلات لا يحتاج فيها الحاجم إلى أن يمص شيئا، بل يضغط هذا الدافع للهواء ثم يفرغ الهواء. نعم.